يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الوفاء بالنذر على الفور أم على التراخي؟ الوفاء بالنذر إن كان مطلقا أو على الفور، أما إن كان معلقا على شرط فإنه عند حصول الشرط. نعم.